وبخاصة المهمة منها كالجيش والأمن والمخابرات وغيرها من المسالك المهمة فضلا عن صفوف الحزب، وينتظر الجميع بفارغ الصبر ساعة الصدق لإعلان الجهاد والانقضاض على أهل السنة، حيث يتصور عموم الشيعة أنهم بذلك يقدمون خدمة لأهل البيت صلوات الله عليهم، ونسوا أن الذي يدفعهم إلى هذا أناس يعملون وراء الكواليس ستأتي الإشارة إليهم في الفصل الآتي. أثر العناصر الأجنبية في صنع التشيع موضوع محاضرة قادمة إن شاء الله تعالى، يغفر الله لي ولكم. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر الذنوب، اللهم فرج الكروب، اللهم استر العيوب يا علام الغيوب. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أقر أعيننا بنصرة هذا الدين وهزيمة الكافرين، واشف بذلك صدور قوم مؤمنين. اللهم ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا، وأنزل السكينة علينا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعطي منفقا خلفا، وأعطي ممسكا تلفا. اللهم يسر لنا عمارة المساجد، ووسع على الفقراء، ويسر لليتامى. اللهم ارزق المساكين، وسع على الأرامل والبائسين. اللهم رقق عليهم قلوب أغنياء المسلمين. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان، وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب. اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، كلنا ولا تكن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سلكم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.